الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة، أي من مراتب هذا الدين. تقدم الحديث عن المرتبة الأولى وهي الإسلام، ثم الحديث عن المرتبة الثانية وهي الإيمان. الحديث اليوم عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. ولفظ الإحسان هو أيضا من الألفاظ المركبة التي تحمل عدة معاني، فالإحسان يطلق ويراد به صنع الخير بالغير. الإحسان يطلق ويراد به صنع الخير للغير، ويطلق ويراد به الإشفاق على الآخرين، ويطلق الإحسان ويراد به إخلاص العمل لله جل وعلا، ويطلق الإحسان ويراد به المراقبة بحيث يراقب العبد ربه تبارك وتعالى في كل ما يأتي ويدعو، فيكون العبد ملتفتا بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير من شؤون حياته. ويطلق الإحسان ويراد به الدين ظاهرا وباطنا، وكل معنى من هذه المعاني هو حق في سياقه الذي سيق فيه، فبحسب السياق يتحدد المعنى المراد بالإحسان. فمثلا في قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. فذكر هنا الإحسان، وذكر أهل الإحسان، وبين أن هذا الكتاب العزيز هو هدى لعباد الله المحسنين. ثم ذكر الله جل وعلا هؤلاء المحسنين وبين حالهم وبين صفاتهم، فقال جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فوصفهم الله جل وعلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بلقاء الله جل وعلا، فجمع لفظ الإحسان هنا عمل الجوارح وعمل القلب. فالإحسان هنا مرادف لمعنى الدين، ومرادف لمعنى الإسلام في المعنى العام كما تقدم، ومرادف بمعنى الإيمان في المعنى العام كما تقدم، ومرادف بمعنى التقوى في المعنى العام، ومرادف بمعنى البر في المعنى العام. ودائما نكرر يا إخوان، من الضروري لطالب العلم أن يضبط دلالات الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة، لأنه كما تقدم مرارا الجمود على معنى بعينه دون غيره من المعاني الحقة التي تحتملها الكلمة مما يقود العبد إلى الانحراف والضلال والتخبط في فهم خطاب الشارع، سواء كان في القرآن أو في السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلاحظوا هنا الآيات تتكلم عن المحسنين، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا ماذا؟ عمل الجوارح، وهو مرادف لما تقرر بيانه من أن الإسلام قد يطلق ويراد به أعمال الجوارح، أعمال الظاهر، كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في حديث جبريل المنشور. ثم قال سبحانه: وهم بالآخرة هم يوقنون. تبين عمل الباطن أيضا، وكل هذا التفسير بمعنى الإحسان. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فشهد الله جل وعلا هم بالفلاح والابتداء. إذا الإحسان له عدة معاني يحدد المعنى المراد السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة. فإذا قلنا أن الإحسان المراد به الإخلاص، المراد به الإخلاص، فهذا القدر من الإحسان يجب على كل عبد أن يقوم به، أليس كذلك؟ لأن الله جل وعلا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا. ولهذا إذا قال قائل يجب أن يكون كل مسلم محسنا بهذا المعنى، هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ هذه الجملة صحيحة. فلا يأتي رجل ناقص الفهم ولم يحق بدلالات الألفاظ فيقول أنت مخطئ، الإحسان مرتبة عالية ليس في مرتبة الإسلام، هناك الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان كما جاء في حديث جبريل المشهور. فنقول رفقا رفقا، فإن هذه اللفظة لفظة مركبة لها دلالات ومعاني، وإنما يدل السياق على المعنى المراد بعينه بهذه اللفظة الواردة في هذا السياق بعينه. لو جاء آخر فقال المؤمنون كلهم من المحسنين ماذا نقول؟ نقول خطأ أم صواب؟ نقول صواب أو خطأ بقدر مراد المتكلم. فإذا كان يقصد أن مرتبة الإيمان هي مرتبة الإحسان عندما يقترن في السياق لفظ الإيمان والإحسان فنقول أنت مخطئ، فإن مرتبة الإحسان مرتبة فوق مرتبة الإيمان. وإذا أردت أن الإحسان هو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلامك حق، فإن كل مؤمن يجب عليه أن يكون مخلصا في عمله لربه تبارك وتعالى متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذهب. إذن هذه الألفاظ لا بد من ضبطها لكي تكون المسألة واضحة لطالب العلم. ومن هنا ينشأ الخطأ عند البعض وينشأ تجريح الآخرين والتلفظ عليهم بغير بينة ولا عدل ولا إنصاف من جراء عدم ضبط دلالات هذه الألفاظ، كما أنه قد وقع أقوام آخرون في الخلط في معاني الإيمان والإحسان والإسلام من جراء عدم معرفة دلالات هذه الألفاظ. تذكرون من قبل ذكرنا الإيمان وفسر بالدين كما في الآية المتقدم تقريرها والحديث المذكور في حديث وفد عبد القيس، وذكر الإيمان وعرفه بأعمال الظاهر، وذكر الإحسان هنا وعرفه بأعمال الظاهر وأعمال الباطن. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ما المراد بالإحسان هنا؟ الإتقان والضبط بمعنى الإخلاص والمتابعة في أعمال البشر كتب الله عليهم الإحسان، فلا بد أن يكون البشر في عبادتهم لله جل وعلا أن يكونوا مخلصين متبعين للسنة، هذا قد واجب على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كما أن هذا الحديث أيضا إن الله كتب الإحسان على كل شيء يدل أيضا على أن الواجب على كل عبد أن يتقن عمله، أن يتقن عمله سواء كان في عمل الآخرة أو في عمل الحياة الدنيا. فلاحظ الآن لفظ الإحسان جاء عاما يشمل أعمال الدين وأعمال الدنيا، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثالا من واقع الحياة الدنيا، قال فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، فسمى هذا من إيش؟ من الإحسان، أي بمعنى الإتقان والقيام بالمطلوب من العمل، كما أنه يتضمن معنى الإحسان بمعنى الشفقة. فطالما أن رجل وعلى سخرنا هذه الدواب نأكل منها ما أحل الله جل وعلا فلا بد أن نكون مشفقين عليها حال ذبحها، فلا نذبحها بشيء يعذبها بل نحد الشفرة ونريح الذبيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون أن الدلالات اختلفت مع أن اللفظ واحد، دلالات كثيرة مع أن اللفظ واحد. المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيتكلم عن الإحسان بالمعنى الخاص، سيتكلم عن الإحسان بالمعنى الخاص، ولهذا قال الإحسان ركن واحد، أي الإحسان الذي هو من مراتب الدين إذا اجتمع إسلام وإيمان وإحسان، فإن الإسلام يراد به أعمال الجوارح، أعمال الظاهر وله أركان خمسة، والإيمان يراد به أعمال الباطن بأركانه المخصوصة الستة، والإحسان يكون مرتبة فوق هذا وذاك بركنه الواحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ جيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ركن واحد، فالمؤلف رحمه الله تعالى عرف الإحسان بهذا الركن، يعني جعل هذا اللفظ الوارد في الحديث كما سيسمعنا بعد قليل هو تعريف للإحسان وهو ركن الإحسان أيضا. واضح يا إخوان؟ كما تقدم عندما قال الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو فسر الإيمان بأركانه، فسر الإيمان بأركانه لأنه يريد الإيمان بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، كذلك الإحسان يريد المعنى الخاص، ولهذا فسر الإحسان بالمعنى الوارد في الحديث ففسره بالركن، وقال هو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان، المرتبة الأولى وهي المرتبة العليا وهي مقام المحبة، وهي مقام المحبة أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت تحب الله عز وجل فقد عرفته بأسمائه وصفاته ونعوت جماله وجلاله، وعرفته بربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، فأنت تعبد الجليل الجميل سبحانه وتعالى شوقا وحبا ومسارعة في الطاعة والقربات بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من العباد هم الذين حققوا مقام المحبة في جنب الله تبارك وتعالى، فالذي يحركهم محبتهم لله عز وجل. وهل هذا ينفي كونهم يخافون من الله عز وجل؟ الجواب لا يلزم ذلك، هم يخافون الله عز وجل، لكن الأظهر من حالهم مقام المحبة مقام الخوف مقام المحبة. فلسان حالهم يقول نحن نحب الجميل الجميل سبحانه وتعالى ذو الأسماء والصفات جل الله في علاه، فمحبتنا إياه تدفعنا على إحسان العبادة بين يديه وعدم التعب ولا الكلل في طاعته جل وعلا. وهذا المقام حققه الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهما خليلا الرحمن. فما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الرؤية هنا المقصود هي الرؤية القلبية، فإن لم تكن تراه أي بقلبك تعظيما وإجلالا وحبا، فأنت تقدر الله حق قدره، فأنت تراقب الله عز وجل، فإن لم تكن تراه أي إما يبلغ قلبك إلى هذه المرتبة من علم اليقين من الرؤية القلبية من أن تعمل بين يدي الله عز وجل كأنك تقف بين يديه سبحانه وكأنك واقف في الصلاة وتستشعر أن الله جل وعلا قد نصب وجهه لعبده وهو يصلي، فأنت تحسن قراءتك لأن الله يسمع قراءتك، وأنت تضبط ركوعك لأن الله جل وعلا يراك وأنت راكع. ولهذا كان بعض السلف يسمع في الصلاة خشوعا عظيما، فإذا سئل عن ذلك قال أتدرون بين يدي من أنا واقف؟ إذن هذا مقام. المقام الآخر فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم يرتقي القلب إلى هذه المرتبة فليكن قلبك بالمرتبة الأخرى، مرتبة الخوف من الله عز وجل، بحيث تستشعر أن الله جل وعلا مطلع عليك وعلى أحوالك وأقوالك، فأنت خائف منه سبحانه وتعالى. ولهذا تريد أن تحسن العمل وأن تضبطه، لأن الله جل وعلا سيحاسبك على الدقيق والجليل والحقير والتطمير، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولهذا قيل لبعضهم وقد رؤيت عليه علامات الخوف عند الدخول إلى الصلاة، فقيل ما شأنك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ فالأول قال بين يدي من أنا واقف، والآن يقول بين يدي من سأقف. فلك مقام في الحب وهذا مقام في الخوف. وهل معنى هذا أن هذا العبد الذي في مقام الخوف لا يحب الله؟ ليس كذلك، ولكن غلب عليه مقام الخوف، غلب عليه مقام خوف. فالمقامات ثلاثة: خوف ورجاء وحاديها مقام المحبة. فالعبد يتقلب في هذه المقامات الثلاثة، فتارة يكون خائفا مع وجود الرجاء والمحبة، إلا أن مقام الخوف يغلب عليه، وتارة يكون راجيا مع وجود الخوف والمحبة، إلا أن مقام الرجاء يغلب عليه، وتارة يكون في مقام المحبة مع كونه خائفا راجيا إلا أن مقام المحبة غلب عليه. ولهذا تجدون عبارات السلف تنوعت مع تنوع العبادات وتنوع أحوالهم مع العبادات، فبعضهم يغلب عليه مقام الخوف فيتلفظ بألفاظ تفيد ذلك، وبعضهم يغلب عليه مقام الرجاء فيتكلم بكلمات تبين ذلك، وبعضهم يغلب عليه مقام المحبة فيفصح عن شيء يجده في قلبه بألفاظ تكتب هنا وهناك وتنقل عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. والمقام الأكمل للعبد أن يكون خائفا راجيا محبا، فهذا هو القلب القوي، وهذا هو القلب الأكمل. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، إذا تعطل أحدهما سقط. فلا يصح خوف بلا رجاء، ولا يصح رجاء بلا خوف، ولا تصح محبة بلا خوف ولا رجاء. ولهذا المقول مشهور عند السلف يقولون: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، يعني سينهج منهج الخوارج والعياذ بالله، لأنه سيحجر رحمة الله جل وعلا. فالخوارج حجر رحمة الله وقالوا: كيف يغفر الله جل وعلا لمن ارتكب معصية؟ أي كانت هذه المعصية؟ وهذا من عظيم خوفهم من الله عز وجل، الخوف الذي تجاوز الحد، أي الذي قادر بالخروج عن إطار الكتاب والسنة. ولهذا نستطيع أن نقول أن هناك خوفا محمودا وخوفا مذموما. وقال: ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده كان مرجئا. لماذا؟ لأنه ألغى مقام الخوف وفتح باب الرجاء للكل، سواء في ذلك العصاة والأبرار والفجار. فقالوا أنه لا يمكن أن يعذب أحدا أو أن يخلده في النار طالما أنه دخل على الله من باب الرجاء الأعظم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه أرجى كلمة لأهل التوحيد، ليس كذلك؟ فيقول: طالما لم تلفظوا بها فلا يضرهم بعد ذلك عمل. أي من الموبقات، سواء كانت في حد الكفر والنفاق والإشراك أو كانت دون ذلك. قال: ومن عبد الله بالمحبة وحدها كان زنديقا، كان زنديقا، لأنه عطل مقام الرجاء والخوف. ولهذا تجد أقواما تركوا الصلاة وتركوا الزكاة، فإذا سألتهم قالوا: أن نحب الله عز وجل. يريدون بذلك أنهم بلغوا المرتبة التي تسقط معها التكاليف. فالعبد إنما يخاف الله لكي يحبه، وإنما يرجو الله من جراء محبته لله عز وجل ومعرفته به. فقد وصلنا مقام المحبة، فلا داعي بعد ذلك لا لخوف ولا لرجاء، فأبطل العمل بالشرائع والعياذ بالله. إذا من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا، ومن عبد الله بالمحبة وحده كان زنديقا. والزنديق هو الذي يتلون في الديانة، فكل يوم جديد فهو العبان، مهما ضيقت عليه في باب وجد مخرجا وحيلة يحتال بها في دين الله عز وجل. من أمثلتهم الكهان السحرة ومدعي علم الغيب وأمثال هؤلاء من المارقين. ويلحقهم أيضا الذين يتتبعون الرخص في الشرع، فهو ليس همه أن يعبد الله بحق، وإنما همه أن يعبد الله على ما يوافق هواه هو، فيأتي في كل مسألة وينظر الأقوال بغض النظر عن الأدلة، فينظر أقرب الأقوال إلى هواه ونفس الأمارة بالسوء فيعمل به. فإذا تكلمت معه قال هذه مسألة خلافية قال بها فلان من العلماء، ثم غدا يترك هذا العالم ويذهب إلى عالم آخر، فهو اليوم مع أبي حنيفة في المسألة الفلانية، لأن قول أبي حنيفة هنا يوافق هواه، وغدا ترك قول أبي حنيفة وذهب إلى قول مالك في مسألة أخرى، لا لأن مالك معه الدليل، لا لأن قول مالك في هذه المسألة يوافق هواه، فهو اليوم مالك. فإذا قلت له قال أبو حنيفة أخذ يشن على أبي حنيفة، وغدا شافعي، وبعد غد حنبلي، وبعد قليل ظاهري مع ابن حزم، وبعد قليل مع أشياخ ابن حزم كداود الظاهري وغيره، وهكذا في كل يوم بدين وفي كل يوم بقول. ولهذا قال السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق، لأنه يعني ليس مراده الحق الآن، هو مراده الهوى، مراده الهوى. ولهذا تجد بعض المسلمين اليوم يجعل من مسائل الخلاف شماعة يمرر عليها هواه، فرققوا مسائل الدين كله، وإذا أتيته في كل مسألة قال مسألة خلافية والأمر في ذلك واسع، حتى في مستوى الأصول يأتي يقول مسألة خلافية والأمر في ذلك واسع، فصار مستوى قوله أننا لسنا على شيء والعياذ بالله، لأنه ما من مسألة من مسائل الدين إلا وتجد ممن يلتفت إلى الإسلام من تكلم فيها بحق أو بباطل. والمعنى إذن أن نصوب أقوال كل هؤلاء، فالأشاعرة محقون والجهمية محقون، فكلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أن الزنادقة الذين يتنورون في دين الله عز وجل ويلون أعناق الأدلة ويغتالون النصوص ويبتئسون عليها هم على الغنم الأمر الحق. وهكذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا الحديث عن مسائل الخلاف في العمدة بإذن الله عز وجل، ونذكر الضابط الدقيق في ذلك، لأن هذه المسألة كثرت فيها بالذات في هذه الأزمة المتأخرة كثرت فيها الأقوال، وتتبع الناس فيها الرخص من كل اتجاه، وقالوا بأن يعبد كل واحد من الآخر، طالما أن له سلفا في ذلك. أي كان ذلك السلف، سواء كان محق أو غير محق، سواء كان هذا صاحب هذا القول معه دليل أو لا، وبغض النظر عن العامل، بحيث أنه يكون اليوم حنفي وغدا مالك وبعد غد شافعي ثم بعده مع سفيان الثوري وهكذا، سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله جل وعلا. طيب ماذا كنا نقول؟ نعم، هذه اللفظة أن تحمد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذان مقامان، مقام المحبة ومقام الخوف. نجد في بعض الكتب أقوالا لبعض السلف وأحوالا لبعض السلف، مثال ذلك إذا رأينا رجلا إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة اصفر وجهه وارتعد واقشعر، هذا يروى عن بعض السلف أليس كذلك؟ يروى عن بعض التابعين وتابعيهم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هذا مقام خوف أم مقام محبة؟ مقام خوف، أليس كذلك؟ هل هذا المقام مقام فاضل أم مقام مفضول؟ هو مقام مفضول وليس بمقام فاضل. المقام الفاضل أين هو؟ مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل كان إذا أراد ندخل الصلاة تغير لونه وارتجف وارتعش؟ ها؟ طبعا هذا حديث ضعيف ورجح الدرقطني رسالة، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقف إلى الصلاة رآه الصحابة وهو يرتجف ويقشعر وقد اصفر لونه أحمر، أم أنه يأتي في الحالة المعتادة ويسوي الصفوف ويكبر ويدخل في الصلاة؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام. إذا من أراد الحالة الفاضلة هذه هي، وما عداها من كل الأحوال هي حالة مفضولة. وقد تكون عند البعض حالة فاضلة بالنسبة له هو. لماذا؟ لأنه لا يصبح حاله إلا بهذا المقام، ولو خرج عن هذا المقام ساء حاله، فيكون في حق هذا الرجل حالة حسنة. لكن ليس معنى هذا أن يتبعه الناس إلى، ولهذا في بعض المؤلفين يتوسع في هذه المسألة وهذا ليس من الصواب، فيقول ويشنع على الناس ويقول أين نحن من أولئك الذين إذا أرادوا أن يدخلوا في الصلاة احمرت وجوههم واصفرت وقشعرت أبدانهم وارتجفت أعضاؤهم. ثم يذكر بعض الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقفون على هذه الحالة، وينسى هذا الكاتب أن هذه حالة مفضولة أم فاضلة؟ هذه حالة مفضولة، الحالة فاضلة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، تجد في بعض الكتب مثلا أن فلانا وقف في الصلاة حتى انهدم الجدار بجانبه ولم يشعر، فنجد بعض المؤلفين يأتي ويقول أين الخشوع؟ ذهب الخشوع من الناس، وقد كان فلان، ويذكر أحد السلف من التابعين أو من تابعيه أو من بعده، فيقول ها هو قد قام في الصلاة وانهدم الجدار ولم يشعر. نقول يا أخي هذا مقام فاضل أم مقام مفضول؟ هذا مقام مفضول أم مقام فاضل؟ المقام الفاضل ما هو؟ المقام الفاضل هو أن تجمع بين استشعار ما حولك وخشوعك في صلاتك، وهذا هو القلب القوي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة في الصلاة ويضعها وهو يصلي وهو خاشع لله جل وعلا، وتطرق عائشة الباب وهو يصلي فيتقدم ويفتح الباب وهو في الصلاة، وتأتيه الجارية وتقول له، تقول أم سلمة ألم تكن نهيتنا عن ركعتين بعد العصر أو عن صلاة بعد العصر؟ فيشير إليها بيده فقد عقل خطابها وسمع كلامها وهو خاشع في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا المقام الفاضل. فالمقام الفاضل دائما هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس معنى هذا يا إخوان أن نشنع على أصحاب ذلك المقام، لأنه كما تقدم هناك بعض الناس لا يحدث معهم إلا هذا المقام، ولو خرجوا عنه ساءت أحوالهم، لكن لا نجعلها هي الحالة الفاضلة التي يجب أن يكون الناس عليها وبها يقاس خشوع العباد في صلاتهم إلى غيره. وهذا استقراض أردنا ننبه به على هذه المسألة، لأنه كثر السؤال عنها أيضا وهي موجودة في كثير من الكتب. هذا مقياس دقيق لكل مقام من المقامات، حتى وإن تكلمنا في مقام المحبة ثم نقل كلام ننظر في واقع النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الأكمل في المحبة هو مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. المقام الأكمل في الرجاء هو مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. المقام الأكمل في الخوف هو المقام الأكمل الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام. اختص على هذا الخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وكذلك أعمال الجوارح. فأعظم مقام تقوم به في أعمال جوارحك أي في الظاهر أو في أعمال قلبك هو المقام الذي قامه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال هذا لما أراد أقوام أن يرتقوا فوق مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمقام أدنى لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح النظرة وأن يبين أن هذا غلط، وأن المقام الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام هو المقام الأكمل والأعظم في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المؤلف رحمه الله تعالى دل بهذه الآية ليبين أن هذا اللفظ وارد في الكتاب العزيز كما سيأتي أيضا أنه وارد في السنة المطهرة وأن لفظ الإحسان من الألفاظ الشرعية. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، المعية هنا هي المعية الخاصة، فالمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الإحاطة، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقر بالليل وسارب بالنار، الكل عند الله سواء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. قد تسمى المعية إيش؟ العامة. فالله جل وعلا مع عباده بعلمه، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، ولهذا قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي النظرة من الحرام يحتال بها العبد على من حوله والله قد اطلع عليها. يختان الناس، يختانون أنفسهم حقيقة، فينظر إلى امرأة لا تحل له، أو تنظر المرأة إلى رجل لا يحل لها أن تنظر إليه، وهي تراقب الناس من حولها، أو هو يراقب الناس من حوله، خشية أن يراه أحد الصالحين أو أحد العلماء أو أحد أولئك الذين كان هو يدعوهم بالأمس للاستقامة فيوبخه ويشنع عليه، ونسي أن الله جل وعلا معه وأنه سبحانه وتعالى مطلع على حاله ومقامه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مخبئات الصدور يعلمها الله عز وجل. الله يعلم هذه الكلمة لماذا أطلقت، فبعض العباد يتكلم بالكلمة ومراده خبيث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الرجل قد أطلق الكلمة لتسمعه المرأة الفلانية لتعجب لصوته أو يحب أن تسمع صوته، والله مطلع على ما في قلبه. وكذلك المرأة ترفع صوتها بالكلام ليسمع صوتها فلان طمعا منها في شيء من الحرام، أو يكون ما دون ذلك أيضا، هذا وارد أيضا، وهذا كله يعلمه الله عز وجل. فما من كلمة يطلقها العبد ولا ابتسامة يبتسمها العبد ولا أمرا خبأه العبد إلا والله عز وجل مطلع عليه ويعلم ما هو منطلق هذا العبد في هذا الفعل، فهو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية التأييد والنصرة والتمكين والمدافعة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله تعالى في المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيش؟ خاصة، أي معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. قال تعالى مطمئنا موسى وهارون وقد خاف من بطش فرعون، قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامه وكلامكم، وأرى مكانه ومكانكم، وما كان الله ليخلي بينه وبينكم. هذه طمأنة لموسى وهارون. هل معي إيش؟ معي خاصة. قال موسى عليه الصلاة والسلام وقد وصل إلى البحر وأظهر هناك من عظيم مقام التوكل على الله عز وجل الشيء العظيم، حيث قال قومه إنا لمدركون، فرأى الجمال. هذا فرعون بجحفله وجنده وهذا البحر بين يديه. يا موسى إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية ليش؟ الخاصة، معية الهداية والتوفيق والتأييد والنصرة. فإن الله أمرني أن آتي البحر وأنا امتثلت أمره، وما كان الله جل وعلا ليضيعني. فرح الله عز وجل له أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، ارتفع الماء وجمد وصار البحر يبسا، فساروا فيه. فلما تتاموا خارجين وتكامل فرعون ومن معه داخلين، أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يرويه عن أبي بكر الصديق في قصة الغار، قال أبو بكر يا رسول الله والله لو أبصر أحد موضعا عليه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والتأييد والنصرة. وقال جل وعلا إن الله مع الصابرين، وقال والله مع الصابرين. هذه معية خاصة، خاص الله جل وعلا بها أولئك النفر الذين صبروا لله سبحانه وتعالى وصابروا ورابطوا. وجاء في حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري ووصله في خلق أفعال العباد أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وفي رواية أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الحديث بقول. فالمعية هنا معية خاصة أيضا، معية التأييد والذكر. فإذا ذكر الله جل وعلا في ملأ ذكره الله عبده في ملأ خير منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة وهو من أفراد البخاري عن مسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوائب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث في المعية الخاصة. وقد أجمع المسلمون على أن الله جل وعلا ليس فيه شيء من خلقه ولا منه شيء في خلقه، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا مستوي على عرشه بائن عن خلقه. وكل من اعتقد أن المعية المذكورة في الآيات والأحاديث معناها أنه معهم بنفسه فقد اعتقد عقيدة الحلول والاتحاد وعاش الزندقة والضلال. فالحلولية يقولون إن الله جل وعلا حال في كل مكان. وللأسف بعض العامة إذا سألت وأين الله قال في كل مكان، طبعا عندك تحتاج معه في اللفظ والسؤال عن مراده، يقول لا أقصد أنه بذاته وإنما أقصد بعلمه، لكن المتبادل إلى الذهن أنه يريد بذاته، وهذا هو عين قول المبتدعة. وقد قال بهذا للأسف الشديد فئام من المنتسبين إلى الإسلام في العوام وطلبة العلم والعلماء، فالعبد عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه تبارك وتعالى، والله مستوٍ على عرشه لا تخفى عليه خافية من عباده. قال ابن القيم في اللونية: وكذلك النعمان قال وقبله يعقوب والألفاظ للنعمان، من لم يقرت بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله جرك من إمام الزمان. يقصد الإمام النعمان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة الفاسدة، أقصد حقيقة الحلول والاتحاد، أفسدت على كثير من المنتسبين للدين دينهم، وقد وقع في هذا الانحراف طوائف كالحلاج وابن سبعين وابن عربي صاحب الفصوص، وهو غير ابن عربي المالكي الإمام. وبعض الناس يقرأ في بعض الكتب خاصة في تفسير قرطبي يقول قال ابن العربي أو قال ابن العربي، فيظن أن المقصود به الملحد الزنديق صاحب الفصوص، ليس هو، هذا مراد به ابن العربي المالكي الإمام، وهو من الأئمة المجتهدين في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأقول هؤلاء انحرفوا عن جادة الصواب وقالوا بالحلول، وبعضهم قال بالاتحاد والعياذ بالله، وهم الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت، وهذا عين عقيدة من النصارى، النصارى هم الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت، اللاهوت موقوف من الإله والناسوت موقوف من الناس، أي اتحد الرب والخالق بالمخلوق المربوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وعقائدهم خربة خبيثة لا ينبغي أن نذكرها في مثل هذا المقام، وإنما ذكرنا هذا لكي نضبط معنى المعية، أن المعية لا تكون إلا عامة أو خاصة بمعنى الإحاطة والعلم والسمع والبصر في العموم، والتأليف والحفظ والنصرة والتمكين في الخصوص. واضح هذا يا إخوان؟ وما عدا هذا من المعية فهو باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة. طيب، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لاحظ الآن، نرجع إلى دلالات الألفاظ، الآن ذكر التقوى مع الإحسان، ذكر التقوى مع الإحسان، فلا بد أن تكون هناك مغايرة في المعنى، وبهذا قال أهل التفسير. فالتقوى هنا في الآية فسرت بمعنى اتقاء المحرمات والفواحش والمنكرات، والإحسان فسر بمعنى الالتزام بالواجبات والفرائض، فكان التقوى هنا المراد به أفعال السلوك، والإحسان المراد به امتثال الأوامر والواجبات والفرائض. بمعنى آخر، التقوى هنا بمعنى البعد عن المنهيات، والإحسان بمعنى إتيان الواجبات والفرائض المأمور بها في الكتاب والسنة الصحيحة. هذا أحد المعاني في الآية. وقيل التقوى معناها هنا فعل الأوامر واجتناب النواهي، والإحسان المراد به هنا الشفقة على الخلق وإيصال الخير لهم. واضح هذا المعنى؟ إذا التقوى هنا بمعنى الدين كله، أليس كذلك؟ إمساك أو اجتناب النواهي، فهم مع ربهم يقومون بالواجب من فعل الأوامر والتناب النواهي، ومع المخلوقين يحسنون في التعامل معهم ويشفقون عليهم بدعوتهم ورحمتهم والحلم عليهم، الصبر على أذاهم، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. كما أنهم محسنون في التعامل معهم قولا وفعلا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا هذا معنى ثاني. هناك معنى ثالث، أن المقصود بالتقوى هنا القيام بالفرائض بفعل الواجبات وترك المنهيات، والإحسان المقصود به النوافل. واضح المعنى يا إخوان؟ يعني اتقوا في الفرائض، لم يفرطوا فيها، فعل الأوامر الواجبة وتركوا النواهي، وزادوا على ذلك بالنوافل. فالإحسان لنا معناه إيه؟ فعل النوافل. على نفس حديث أبي هريرة المتقدم قبل قليل. وهذا يبين لنا أن لفظ التقوى والإحسان هو أيضا من الألفاظ المركبة التي لها دلالات يحددها السياق. والتقوى من أجمع التعاريف له تعريف طلق بن حبيب، قال: هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتقدم شرح هذا التعريف. وقيل هو فعل الأوامر وترك النواهي، وقيل هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقيل هو اتقاء مواطن الريب واتقاء مواطن السخط، ومثل بطريق قد امتلأ شوكا فالعبد يشمر عن ساعد الجد في اتقاء هذا الشوك، إلى غير ذلك. لكن من أجمع التعاريف تعريف طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى. هناك كلام جميل للإمام قتادة رحمه الله تعالى يقول فيه: من يتق الله يكن معه، من يتق الله يكن معه. هذه المعية ايش يا اخوان؟ خاصة. قال: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ويمكن أن يقال: والهادي الذي لا يضل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا قلنا لا يضل، الضمير عائد على الله جل وعلا، ولا يضل متعلقه المخلوق، أي لا يضل المخلوق، يهديه سواء السبيل. وكتب بعض السلف إلى أخ له فقال: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. هذا كلام عظيم. يقول: إذا كان الله معك، والله لا يكون معك في المعية الخاصة إلا إذا استقمت على أمره واتبعت شرعه، فلماذا تخاف بعد ذلك؟ معك القوي العزيز الجبار المتكبر مالك الملك سبحانه وتعالى، وإذا ضيعت أمره وخالفت شرعه فمن ترجو إذن؟ بل أسأت معاملتك مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فمن ترجو بعد الله عز وجل؟ ولهذا قال قائلهم: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. قال وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. توكل أي اعتمد بقلبك على ربك، وفوض أمرك إلى الله عز وجل في كل شؤونك. حسبي الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وختم الآية بالعلم هنا من باب إقامة الحجة عليهم، أي إن كنتم تعلمون حقيقة آلهتكم وتعلمون حقيقة ربكم عز وجل فأنتم تعلمون أنكم لستم الأحق بالأمن، وإنما الأحق بالأمن من استبصر في ربه وعرف حقيقة آلهة باطلة، هذا أحق بالأمن. والمعنى أن الأمن ينبثق حقيقة من العلم بالله جل وعلا، ولهذا أكثر الناس أمنا أكثرهم علما بالله عز وجل وعملا بشرعه سبحانه وتعالى. ولهذا أمن الله جل وعلا عباده الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين. طيب قال وتوكل، هذا أمر تقدم أن التوكل بريء من الفرائض وهو عمل القلب، وتقدم الحديث على التوكل. قال على العزيز الرحيم، العزيز تقدم الحديث على العزيز، فقلنا العزة كم نوع؟ ثلاثة أنواع، العزيز أي الغلاب، العزيز أي القوي، العزيز أي القاهر، وذكرنا أبيات ابن القيم في ذلك. طيب الرحيم، تقدم أن هذا اللفظ أخص بمن؟ بالمؤمنين. وجمع الاسمين هنا يفيد أن على العبد المتوكل أن يكون مستشعرا العزة بالله جل وعلا، وحتى لا يغلب عليه مقام الخوف فيهلك وينحرف عن الجادة ذكره بمقام الرجاء، فذكر اسم الرحيم حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء، فثبت مقام العزة لله جل وعلا يكسب العبد خوفا من الله سبحانه، فبين له أنه عز وجل مع أنه هو الذي يستحق أن يخاف منه لكنه جل وعلا هو أهل أن يرحم سبحانه وتعالى. فإذا وقعت في شيء واستدركت وتبت فإن الله هو أرحم الراحمين جل وعلا. والآية تدل على أن مقام التوكل إنما يتحقق مع تحقيق مقام الخوف ومقام الرجاء، فلا يهولنك شأن الأعداء إذا توكلت على الله فإن الله هو العزيز. وإذا وقع منك نوع من التقصير مع اجتهادك واستقامتك على قدر طاقتك فإن الله هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم، يراك لا تخفى عليه خافية من حالك، حين تقوم قيل إلى الصلاة نفلا كانت أو فرضا، وهذا في إشادة بمقام الصلاة والقيام بين يدي الله جل وعلا فيها، وفي تذكير للعباد بأنهم عندما يقومون لهذه الصلاة أن الله يراهم، وفي الحديث إن الله يرصب وجهه لعبده إذا قام في الصلاة، فالعبد إذا قام هذا المقام يتذكر وقوفه بين يدي الله جل وعلا. وهذا المعنى هو قول أكثر أهل العلم، بينما حمل مجاهد الآية على العموم قال الذي يراك حين تقوم أي في كل أحوالك وحيثما كنت، أي في كل قيام لك فإن الله عز وجل يراك ويطلع على حالك. وهذا القدر يذكر العباد بأن قيامهم مرصود، والله جل وعلا يعلم أحوالهم على اختلافها، فالأولى العبد أن يكون قائما لله جل وعلا، قائما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقوم مقام خزي وعار، ولا أن يقوم في مقام حرام ومنكر. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الركون إلى الذين ظلموا، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا بد ان تقوم من هذا المقام لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال: واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. اذا تذكرت فقم ودع هذا المقام الذي ينال فيه من شرع الله ويتنقص فيه من عباد الله الصالحين. قال: وتقلبك في الساجدين. قول وتقلبك في الساجدين لها أقوال كثيرة عند أهل العلم وكلها حق. المعنى الأول: يراك حال صلاتك في سجودك وركوعك وقيامك، ويكون معنى السجود هنا الصلاة، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. هل معنى هذا أن نقتصر في الصلاة على الركوع فقط، أم المقصود وصلوا مع المصلين؟ وصلوا مع المصلين. وبهذا قال أبي بن كعب واستشهد بهذه الآية على وجود صلاة الجماعة. إذن وتقلبك في الساجدين أن يراك في كل أحوالك وأنت تصلي في ركوعك وسجودك وقيامك وجلوسك، فلا يخفى علينا شيء من أحوالك في هذه الصلاة العظيمة. والمعنى لا بد من القيام بها على الوجه الأكمل. والخطاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه للأمة من بعده. المعنى الثاني: وتقلبك في الساجدين أي في تفقدك للمصلين، سواء في الصف معك أو في قيام ليلهم. فقد جاءت رواية في إسنادها اختلاف ونظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في قيام الليل، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من طرق سمر معنى إن شاء الله عز وجل في العمدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المصلين ويسوي صفوفهم ويأمرهم بالاستواء والاعتدال. إذن هنا وتقلبك في الساجدين أي مع المصلين سواء في قيام ليلهم أو في الصف معه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من خلفه كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام. وقيل معنى وتقلبك في الساجدين قيل أي تقلبك في أصناف الساجدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المعنى فيه نظر، لأن من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده من هم حطبوا لجهنم وليسوا من الساجدين. إلا اللهم إذا أرادوا أن المقصود بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المعنى فيه نظر. وقيل وتقلبك في الساجدين أي على كل أحوالك، والآية تعم كل ذلك، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، سواء الساجد سواء القائم سواء الراكع كله عند الله عز وجل سواء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. إنه هو السميع العليم أي على اختلاف أحوالكم هو يسمع مقالكم ويعلم أحوالكم، فلا تخفى عليه خافية. وهذا دليل على مقام الإحسان، فالعبد استشعر هذا وأن الله يراه، فهذا هو المقام الذي قال فيه: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. والمقام الأول مقام إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب قال وقوله تعالى: وما تكون في شأن. ما هنا للجهل، والمعنى أي لست تكون في شأن إلا والله مطلع عليك في ذلك. والشأن هو الخطب والأمر، أي أي أمر تكون فيه وعلى أي حالة تكون في هذا الأمر فإن الله عز وجل عالم بحالك مطلع عليه. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه. ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قول جل وعلا منه عائد إلى الشأن، تقدم أن الشأن معناه إيش؟ الخطأ أو الأمر، أي مهما تكون في شأن من شؤونك فيتنزل القرآن بسببها. واضح المعنى؟ يعني تكون في مقام معين فيتنزل القرآن على هذا المقام، كقوله تعالى ويسألونك عن الروح، هذا شأن، هذا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية لأجل هذا الموقف. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. شأن آخر، جاء رجل قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل بالوحي، هذا مقام. مقام آخر، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. سألوه عن فتية في الزمن الغابر وهم أصحاب الكهف، فأنزل الله لذلك قرآنا. واضح المعنى إذن؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي ما يتنزل من القرآن بسبب ذلك الشأن وذلك الأمر الذي وقع. واضح المعنى؟ المعنى الثاني أن الضمير هنا عائد على القرآن، والمعنى إذن وما تكون في شأنه أي كل شؤونك على اختلافها واختلاف أحوالها، وكذلك كل تلاوتك للقرآن، فالضمير عائد هنا على القرآن. وما تتلو منه أي من القرآن، فمن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، أي وما من تلاوة تقرأها قريبة كانت أو كثيرة، ولا تعملون من عمل عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي الله جل وعلا مطلع على أحوالكم كلها شاهد عليهم، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. تقدم أن الشاهد يطلق ويراد به معاني، قلنا الشاهد بمعنى الحاضر، وقلنا الشاهد بمعنى المصدق، وقلنا الشاهد بمعنى المطلع، وقلنا الشاهد بمعنى المخبر، وتقدم هذا كله في دروس مضت. قال إذ تفيضون فيه، الضمير هنا عائد إما على الشأن أو على تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو على الأعمال التي يقوم بها العباد. إن تفيضون فيه أي إن تتوسعون في الحديث عنه بالباطل أو بالحق، فالله مطلع عليه. إن تفيضون فيه أي إن تسارعون فيه، فالإفاضة في الشيء التوسع فيه والانتقال فيه من كلام إلى آخر ومن نوع إلى آخر، ومنه الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالانتقال منها إلى المزدلفة. والمعنى هنا في الآية إذن أن الله جل وعلا مطلع على جميع أحوال عباده، لا تخفى عليه منهم خافية. قال والدليل من السنة، السنة لفظ يحمل عدة معاني. كانت السنة في الزمن الأول أي في زمان الصحابة رضي الله عنهم يراد بها الهدي والطريقة التي كان عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد شرع لكم نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أداء الصلاة حيث ينادى بها، فإنكم لو فعلتم كما يفعل هذا المتخلف يصلي وحده في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. إذن هنا السنة مراد بها إيش يا إخوان؟ الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وفرائض وترك محرمات وفعل نوافل وطاعات وقربات ومستحبات إلى غير ذلك. فالمقصود بها الدين بأسره. ثم انتقل المعنى في لفظ السنة إلى معنى آخر، حيث صارت السنة في مقابلة البدعة، في مقابلة البدعة. ومنه أطلق لفظ أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدعة والشناعة، فألف السلف كتبا في ذلك وسموها بكتب السنة، فردوا فيها على الأشاعرة وعلى الجهمية، وردوا فيها على الخوارج، وردوا فيها على المرجئة، وردوا فيها على القدرية، وردوا فيها على طوائف من أهل الضلال والانحراف. فالسنة هنا في مقابلة البدعة، واضح يا إخوان؟ وأطلقت السنة في جمال السلف أيضا بمعنى الذي يعرف ما يدخل في جوفه، فكانوا يقولون فلان صاحب سنة، بمعنى أنه يتحرى في مطعمه وما يأتي ويدر، فلا يدخل في بطنه إلا ما أحل الله. هذا أيضا تجدونه في كتب السلف، ينتبهون به أقواما من السلف يقولون فلان صاحب سنة، أي كان لا يأكل ولا يشرب إلا حلالا. ثم بعد ذلك انتقل معنى السنة عند الفقهاء إلى معنى خاص وهو المشهور عند الناس اليوم، فالسنة بهذا المعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا لفظ السنة من الألفاظ المركبة التي احتملت عدة معاني، وعندما حصل التخليط في ذلك وعدم الفهم لهذه الكلمة، وجدنا من يسمي السنة في معناها العام الذي هو الهدي النبوي يسميها بالمعنى الخاص، ولهذا وجدنا من يقول إعفاء اللحية من السنة، يريد بالسنة هنا المعنى الايش؟ الخاص، أن إعفاء اللحية مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا غلط. فقد أجمع المسلمون على أن إعفاء اللحية فرض من فرائض الدين، وأن حالقها يعذب. نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم في كتابه المعروف مراتب الإجماع، قال وقد أجمع المسلمون على أن إعفاء اللحية فرض من فروض الدين وأن حالقها يعذب. لكن لما حصل خلط مع السنة حملوا هذا على هذا، فإذا يمكن أن نقول إعفاء اللحية من السنة، إذا أردنا في السنة هنا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا العبارة الأغبر عليها بهذا المعنى. وإذا قلنا إعفاء اللحية من السنة بمعنى الفقهاء المعنى المتأخر، يكون هذا الكلام باطلا. مثال آخر، نجد من بعض العامة من يقول أن ترك الإسبال من السنة، وأن المسلم لا يعاقب باعتبار أنه تارك السنة، وتارك السنة لا يعاقب. واضح يا إخوان؟ وهذا المعنى أيضا انتشر وهو من الخلط في معنى السنة. جاءت الأحاديث المتكاثرة في عقوبة المسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قالوا وخسروا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ مرة أخرى، قال ثلاثة إلى آخره. فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قالوا وخسروا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة ثالثة، وكرر أبو ذر نفس اللفظ مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام المسب الإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ويقرأ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طيب هذه عقوبة أم لا؟ عقوبة عظيمة، من كبائر الذنوب صار هذا الفعل. فكيف يقول هذا الرجل أن العبد إذا أسفل لا يعدو أن يكون تاركا للسنة؟ في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء نحو في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابن عمر أيضا: إزار مسلم إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين وما تحت الكعبين من إزار ففي النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله فما بال النساء؟ يعني ماذا تصنع النساء يا رسول الله؟ هذا الرجال، الرجال حده في الأعلى نصف الساق وفي الأسفل الكعب. وجاء في رواية للنساء بسند جيد: ليس في الكعبين حظ من الإزار. فبعض الصالحين يجعل ثوبه على الكعب وهذا غلط، يجب أن يكون الإزار فوق الكعب ولو بمثل واحد، المهم أن يكون فوق الكعب لا يكون على الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في جنبتي القدم. قالت المرأة: فما بال النساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: يا رسول الله إذا ينكشفن. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقول هذه المرأة المباركة وماذا تصنع النساء اليوم؟ سبحان الله العظيم، اليوم انقلبت الأحوال، قصر النساء وأسفل الرجال، فتجد المرأة ملتزمة سنة الرجال في التقصير، وتجد الرجل ملتزم سنة النساء في الإسبال والإطالة للأسف الشديد. ويأتيك آخر يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. وفي ما ظواهر يا أخي؟ نقول: سبحان الله العظيم، الدين ظاهر وباطن، وأتقى الأمة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاش التقوى في مظهره ومقبره. ويأتيك آخر يقول: أصحاب اللحاد المرائين. نقول: دعك من أصحاب اللحى المرائين، واتبع صاحب اللحية الذي ليس بمرائي وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل عن نفسك بالباطل. المهم أن يكون العبد ممتدعا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت المرأة: فما بال النساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا ينكشفنا. تريد مزيد من العفاف والحياء والحكمة للمرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا يرخين ذراعا ولا يجدنا. إذا هذا اللفظ النبوي، هذا اللفظ الشرعي مر بأطوار عديدة وتنقلت معانيه، فلا بد من ضبطه في الإطار الذي يرد فيه. ومن هذا التخليص عند بعض النساء أيضا عندما تأمرها بالحجاب وترك التبرج والسهوك، فتقول: الحجاب سنة. تقول: الحجاب سنة، يعني إن تحجبت كان مأجورة، وإلا ما تحجب فلا وزر عليه. وهذا من الخلط الوارد في معنى كلمة السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يجدن رائحة الجنة وإن رائحتها لينجد من مسيرة كذا وكذا، وأقوام معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس. فهل هذا اللفظ يعني أن الكاسية العارية ليست معاقبة أم أنها معاقبة؟ معاقبة، ومتعرض لهذا الوعيد الشديد. إذن السنة إذا أطلقناها الأصل فيها المراد بها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أليس يصح لنا أن نقول أن صلاة الفجر من السنة؟ بلى، صلاة الفجر من السنة، وصلاة الجمعة من السنة، كما أن راتبة الفجر الرقيبة أو الرغيبة من السنة. بمعنى إيش؟ الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا هديه، من هديه وطريقته عليه الصلاة والسلام. صلاة الصبح فرضها الله على العباد، كما افترض الحج والعمرة على العباد، كل هذا من السنة. لكن هل هذا الفعل واجب أم مستحب يرجع فيه إلى النصوص لكي يستبين العبد هل هذا واجب أم مستحب. عندما نقول ترك الإسبال من السنة نقصد به إيش؟ الهدي والطريقة النبوية، وليس المقصود أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ليس كذلك. فهذه الألفاظ يجب ربطها بدلالات الكتاب والسنة، عندها نفقها المعنى الحقيقي لكلمة السنة. بقي معنى أخير نختم به الحديث عن السنة. المعنى الأخير للسنة تطلق ويراد بها الحديث الصحيح، تطلق ويراد بها الحديث الصحيح. ولهذا تجد العلماء يقولون في كتبهم والدليل من القرآن كذا ومن السنة كذا، يريدون الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كم معنى من معاني السنة؟ المعنى الأول الهدي والطريقة، المعنى الثاني السنة بمقابلة البدعة، المعنى الثالث السنة بمعنى من يعرف ما يدخل في جوفه، المعنى الرابع ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المعنى الخامس السنة بمعنى الحديث. هذه خمسة معاني. إذا أطلقنا كلمة السنة ننظر أي معنى من هذه المعاني نريد. طيب، تقدم الحديث إذن عن معنى السنة. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول والدليل من السنة، يريد بذلك إيش؟ أي المعاني؟ المعنى الأخير الذي ذكرناه، أي الحديث، أي ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح حديث جبريل المشهور. جبريل عليه السلام هو أحد ملائكة الله جل وعلا، تقدم الحديث عنه في الإيمان بالملائكة. والله جل وعلا من رحمته سبحانه وتعالى أنه كان يرسل جبريل ليعلم الأمة أمور دينها، فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ونهيه وبيان حقائق شرع الله جل وعلا، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الأمة. فجبريل أمير الوحي في السماء كما تقدم. قوله المشهور، هذا اللفظ يطلقه أهل الحديث على الحديث الذي انتشر بين الناس بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، فقد يكون الحديث مشهورا ومع ذلك يكون الحديث ضعيفا. فليس شهرة الحديث دليلا على صحته، كحديث مثلا اطلب العلم ولو بالصين، حديث مشهور لكنه ضعيف، وكحديث عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد القلب، حديث مشهور ومنتشر فهو حديث منكر، بل بعض أهل العلم يحكم عليه بالوضع. وهكذا من الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهي أحاديث ضعيفة، إلا أن المشهور هنا حديث صحيح، فهو حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاستنكته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن ظهر أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتهم فأعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث بقوله، هذا الحديث من أفراد مسلم عن البخاري، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة بدون ذكر القصة وفيه تقديم وتأخير. فالحديث إذن في أصل متفق عليه، ولكن تفرد مسلم بهذا السياق. وهذا الحديث عظيم في فوائد كثيرة، وقد يسر الله تأليف رسالة فيه بلغ تعداد الفوائد من هذا الحديث أكثر من 400 فائدة بحمد الله جل وعلا، ولعل الله أن يسر طباعته. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه الجلوس مع العلماء وطلبة العلم، ونستفيد منه القرب من أهل العلم، وجلوس الصحابة كان على شكل حلقة حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل عليهم ذات يوم وهم متفرقون قال: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، والعزين هم القوم المتفرقون، فأمرهم بالاجتماع والتعلق. قال: اطلع علينا الرجل، فيه الرد على القائلين بجواز التصوير الفوتوغرافي وعلى القائلين بجواز الصور الرقمية وهي المعروفة عند أهل الكمبيوتر بلغة الصفر، فهم يقولون هذه ليست صورة، هذه أصفار. في الرد على هؤلاء، وجه الرد أن ابن عمر سمى الذي ظهر بين يديه رجلا، مع أنه يروي الحديث بعد أن علم أنه كان جبريل، ومع هذا هو يتعامل مع الذي ظهر أمامه. فليست العبرة بالأطوار السابقة، وإنما العبرة بالحالة التي انتهى إليها الشيء، فيتأخذ الحكم عند النهاية. وإلا لساغ أن نقول أن الخارج من الإنسان هي الفاكهة التي أكلها، ونتعامل معها على هذا الأساس، ولهذا يقوله عاقل. ولساغ أن نقول أن هذا البول الذي تبوله الإنسان هو الماء الذي شربه، فلماذا نتوضأ به؟ هل هذا يسوغ؟ لا يسوغ. فالحكم دائما على ما ينتهي إليه الشيء. فجبريل ملك من ملائكة الله جل وعلا يسد الأفق إذا انتشر بأجنحته، له 600 جناح، ومع هذا يقول ابن عمر اطلع علينا رجل، ولم يقل اطلع علينا جبريل، فقد عرفه. فهذا دليل على أن الأشياء يحكم عليها في إطارها الذي انتهت إليه، فيقال: ما هذا الذي بين يدينا، صورة أم أصفار؟ صورة تأخذ الحكم، فإذا كانت أصفارا تأخذ حكما آخر، كما أن الطعام قبل أن يؤكل له حكم وبعد أن يؤكل له حكم آخر، فهو قبل أن يؤكل طاهر وبعد أن أكل طاهر وبعد أن خرج نجس. فاختلاف الأحكام اختلاف الأحوال، فكلما انتهى إلى حال أخذ حكما يناسبه. قوله: رجل شديد بياض الثياب، فيه ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من نظافة الثياب، وفيه أيضا تفضيل اللون الأبيض كما في حديث ابن عباس سنده جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالله جل وعلا يحب الأبيض من اللباس. كما أن في هذا القدر أيضا فائدة أخرى في شدة مراقبة الصحابة لما يجري حول النبي عليه الصلاة والسلام احتياطا احترازا وتقديرا وإجلالا. قال شديد بياض الثياب في أيضا فائدة أخرى العناية بالثوب أن يكون نظيفا لأن شدة البياض تتناسب مع النظافة، فإذا كان الثوب أنظف كان أكثر بياضا، وكلما ازداد الوسخ قل البياض. والتمسك استنباطا في ذلك أن شدة بياض الثياب على جبريل يتناسب مع قوله جل وعلا بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن الذنوب المعاصي وسخ، ولما كانت الملائكة لا تعصي الله جل وعلا أبدا لبست شديد الثياب من البياض تناسبا بين الحال الظاهر والحال الباطن. قال شديد سواد الشعر، أيضا هذا يدل على دقة الصحابة في الوصف والضبط والحفظ وأنهم كانوا على مرتبة عالية من الإتقان. وفيه تفضيل سواد الشعر إن الله جل وعلا يرسل رسلا على الحالة الأكمل والهيئة الأفضل، وليس هذا معناه تفضيل الشباب على الشيب فإن الشيب وقار، لكن نحن نريد أن نتكلم عن ما يفيده الخبر. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا فوائد. فإذا الأولى فيه ما كان عليه الصحابة من الحال الاجتماعية المترابطة، وكانوا يعرفون بعضهم البعض الآخر، فلما جاء هذا الغريب استغربوا منه. الأمر الثاني فراسة الصحابة، فالرجل جمع بين أشياء لا يعرف ولا يعرف أثر السفر، ومع هذا هو نظيف الثياب معتدل الهيئة شديد سواد الشعر لما يدل على العناية به. معروف الإنسان إذا أتى من سفر يكون مغبر، فيغبر وجهه ويغبر شعره. ففي دراسة الصحابة وتأمله لما يجري بين يديه. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولهذا قال ولا يرى عليه أثر السفر. ولو أخذنا في ذكر الفوائد لعل المقام سيطول بنا، لعلنا أن نمضي قدما. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. من أظهر الفوائد المأخوذة من هنا فيه الاقتراب من العلماء عند القلق والتألم. قال ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد، في جواز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بدون لفظ سيدنا، وأن هذا اللفظ لا أصل له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يا رسول الله، يا نبي الله، محمد رسول الله. وما كان الصحابة يقولون محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل معنى هذا أنه ليس بسيدنا؟ بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام. ولكن نقف حيث وقف الصحابة الكرام، فهم أحب الناس إلى رسول الله وهم أكثر الناس حبا لرسول الله. فنقف حيث وقف القوم، فعن علم وقفوا وعن علم فعلوا. ولا يحتج هذا الخبر على جواز منادة النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن لقبه رسول الله أو نبي الله، لأن هذا الخطاب موجه من رسول إلى رسول، موجه من رسول إلى رسول، فالمقام عظيم. هذا أمين وحي في السماء وهذا أمين وحي في الأرض، فرسول يخاطب رسول، فلا حرج أن يقول يا محمد بخلاف آحاد البشر ممن ليسوا برسل ولا بأنبياء. فإذا تلفظوا بهذه الألفاظ لابد أن يكون فيها حكم التوقير والإجلال والإقدار والإحترام. ولهذا قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب قال أخبرني عن الإسلام، بعد أن عرفنا أن هذا هو جبريل نستطيع أن نأخذ فائدة. ما هي؟ نقول سؤال العبد عما يعلم تعليما لغيره. سؤال العبد عما يعلم تعليما لغيره. جبريل يعلم، ولذلك سيقول بعد قليل صدق، وسيعجب الصحابة، يسأل ويصدق. لكن نحن بعد أن عرفنا أنه جبريل الآن، فنأخذ منه فائدة أن الإنسان يسأل السؤال ويكون يعرف الإجابة، لكن يجد أن الناس بحاجة إلى معرفة هذا الحكم فيسأل عنه. طيب، قال أخبرني عن الإسلام. الإسلام هنا مقصود به أعمال الجوارح الظاهر. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال صدق، أي فيما أخبرت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. نأخذ منه فائدة أنه لا ينبغي للمتعلم أن يصدق المعلم. بمعنى إيه؟ ما معنى يصدق؟ بمعنى أن يؤكد على قوله. كان يقول مثلا المعلم الحكم الفلاني واجب، يقول صدق هو واجب هو كذلك، فيكون هذا من سوء الأدب. هذا من سوء الأدب، ولكن هذا تعجب. ليس هذا المقام مقام سائل مسترشد. السائل ينبغي أن يكون عنده قدر من الأدب كما تقدم معنا في أداء طالب العلم. فالصحابة تعجبوا من هذا المقام، كيف تسأل وفي نفس الوقت تصدق؟ كان ينبغي لك أن تشكره وأن تدعو له أن يبارك الله بعلمه وعمره وعمله ونحو ذلك. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ففيها أيضا فائدة أخرى، ما كان عليه الصحابة من عظيم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء جلوسهم معه وسؤالهم إياه. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. المقصود الإيمان هنا أعمال القلوب المخصوصة في الأركان الستة، لأن الإحسان أيضا من أعمال القلوب ليس كذلك، لكن هنا يريد الإيمان المخصوص في الأركان الستة، تقدم الحديث عنه. قال صدق، هكذا نعم في بعض الروايات لمسلم قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. الإحسان المراد بالمعنى العام أم الخاص؟ المعنى الخاص، لأنه جاء في سياق واحد مع الإسلام والإيمان، فصار كل واحد منها له معنى خاص، والجميع يشكل إيش؟ الدين. ولذا سيقول في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم. تقدم الإحسان مقام محبة أو مقام خوف أو جمع بينها. فالعبد نعم قد يكون في بعض الأحيان بمقام المحبة، وقد يكون بعض الأحيان بمقام الخوف، فالعبد يتنقل بينها. ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أداة التردد، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، يعني إن لم تكن في الحالة الأولى فكن في الحالة الثانية. لا تخرج عن هذا الإطار من الإحسان في عباداتك مع الله سبحانه وتعالى، فهو مطلع عليك وما تكون في شأنه وما تكون ما هنا إيه؟ نافلة، أليس كذلك؟ وشأن نكرة. طيب النكرة إذا جاءت في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، يعني كل شأنك، ما من شأن من شؤونك إلا والله جل وعلا مطلع عليك فيه. قال أخبرني عن الساعة. ساعة تطلق ويراد بها البرهة من الزمن، وتطلق ويراد بها القيامة. سيأتي معنا إن شاء الله في العمدة الدليل على أن الساعات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي مقاربة للساعات التي في زماننا هذا. إذن الساعة هنا مراد بها القيامة. يقول أخبرني عن القيامة متى تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هي أن ما من عبد من عباد الله مهما على تعبه في العلم والمنزل عند الله جل وعلا إلا وهو يجهل أشياء. وأما العلم المطلق فهو لمن؟ لله الواحد القهار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جبريل أنني أنا وأنت في هذا الباب سواء، أنا لا أعلم الساعة متى تقوم وأنت لا تعلم الساعة متى تقوم. ففيه الرد على القائلين بأن الأولياء والصالحين يعلمون الغيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون متى الساعة، فكيف بمن دونه؟ في الرد على مدعي علم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وسيأتي الحديث عن الغيب وأنواعه في بابه إن شاء الله جل وعلا. قال: أخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. الرب يطلق يوازي السيد. قال تعالى: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكرى ربه فنجس في السجن بضع سنين. والربة يراد بها السيدة أي الحرة وفي مقابلة الأمة وهي المسترقة. أقول رجل اشترى أمة، ما نقول تزوج بأمة. رجل اشترى أمة ومعها بنتها، فأعتق السيد هذه البنت، أعتق السيد هذه البنت وتزوجها، فصارت إيش؟ سيدة لأمها. فصارت سيدة لأمها وهي تابعة لأمها في الرق، فيعتقها السيد فتصير سيدة وأمها أنا، ثم يتزوجها. وقيل المعنى بالحديث دلالة على كثرة العقوق وانتشاره في آخر الزمان، بحيث تكون الأم بين يدي أبنائها كحالة الأمة عند سيدها، ينهرها الأبناء ويزجرونها ويمنون عليها الأوامر والشروط ويضيقون عليها ويغلقون عليها في المقال، ومع أصحابهم كالحمل الوديع للأسف الشديد. وهذا أقول وجد في هذه الأجل المتأخرة، تجد من هو مع أمه كالأسد الهصور، وتجد المرأة مع أمها كذلك، ولكن المرأة خص بالنبوة. طيب نقول: ومع أصحابه وهي مع صويحباتها كالحمل الوديع، تحسب حساب لخاطرهم وتحسب حساب الألفاظ التي تتكلم بها معهم، وإذا غضب أحدهم حرصت على إرجاع حبل المودة بينهم، لكن مع أمها ليست كذلك وهو ليس كذلك والعياذ بالله. قالوا: أن ترى الحفاة العراة العالة، أي هذا وصفهم وهم البدو، بدو كل بلدة. فالبدو يقصد به الذي سكن البادية، والبداوة معروف في كل بلدان، في كل بلد بدوها، والغالب عليهم عدم لبس النعال، فهم خفاة. وليس هذا الوقت ذما لهم، وإنما هذا حكاية حال عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومنتعلا، مشى حافيا ومنتعلا، فلا يحق لك أن تعيد من يمشي حافيا. لكن الشرع ندب إلى الانتعال، كما في حديث أبي الزبير المكي عن جابر في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل راكبا من تعل، لا يزال الرجل راكبا من تعل، لأن النعال تقيس كثير من الأذى من حجارة وشوك ونحو ذلك. العراة أي الغالب على حال قلة السياسة لشدة الفقر والفاقة. العالة أي هم فقراء، عالة على الناس، وهو مأخوذ من العين وهي قلة الحال، ومنه أخذ العيال، فهم عالة على آبائهم بمعنى يحتاجون إليهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وتربيتهم. ومنه الحديث الضعيف: الخلق عيال الله، أي المحتاجون إليه في كل شؤونهم، فلا قوام لهم بدونه سبحانه، فهو جل وعلا القائم على كل نفس بما كسبت. قال: رعاء الشاء، هذه مهنتهم رعاية الشاة، وليس هذا كما تقدم ذما لهم، وإنما هو حكاية الحال. وقد جاء الثناء الشديد على رعاة الشاة، وأن الرقة والرأفة فيهم. ولهذا ما بعث نبي إلا وراع الغنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم رأيته على قراريط لأهل مكة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الرأفة والرحمة في أهل الغنم والغلظة في رواية والكبر في أهل الخيل والوبر. في رواية عند الفدادين قال يتطاولون في البنيان أي تركوا باديتهم وكثرت أموالهم وصاروا رؤوسا في الناس تبنوا شاهق المباني كما هو الحال اليوم. فلا تكاد تأتي بادية إلا وتجد فيها البنيان وتجد أن أهلها تركوا رعاية الشاء وانصرفوا إلى الأعمال التي يشتغل بها أهل المدن. وقد جاءت الأحاديث تنهى عن سكن البادية لأن فيها الجفاء والغلظة والبعد عن العلم والعلماء. ففي البادية ليس هناك محاضرات ولا دروس ولا هناك وعظ وإرشاد ولا المعروف عن المنكر. ولهذا تكثر المخالفات الشرعية هناك بخلاف المدن يكثر فيها وجود العلماء وطلبة العلم وتنتشر فيها الكتب والأشرطة إلى غير ذلك. وقوله يتطاولون في البنيان إلى هو التنافس في حب الدنيا وعمارتها. وهذا القدر فيه نوع من الذنب لهذه الحالة. قال فمضى فلبثنا مليا في رواية ثلاثة أيام. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ في فضيلة عمر وتخصيص المسألة لبعض طلبة العلم دون غيرهم وخص بعض طلبة العلم بالعلم دون غيرهم. قلنا الله ورسوله أعلم في رد العلم إلى الأعلم. وهذا اللفظ الله ورسوله أعلم لفظ يجوز إطلاقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه قد مات عليه الصلاة والسلام فهذا اللفظ يطلق عند السؤال عن المسائل الشرعية خاصة. فإذا سئلت في مسألة ما حكم كذا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمواطن التنزيل ومراد الرب تبارك وتعالى. فالرد هنا رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم منعه وقال تقول في الجملة الله أعلم. وأما إذا سئلت بأمر من أمور الحياة الدنيا فقلت الله ورسوله أعلم قال بعض العلماء هذا المجيب أضل من حمار أهله. فمن هذا النفس يطلقونها ولا يريدون بها يعني حقيقة اللفظ وإنما يريدون بها التشنيع على القائل وأنه قال قول يعني الحمار ما يقوله. هذا إذا كان من حمار قول يقوله. طيب إذا ما تقول لرجل يسألك أين سيارتي فقول الله ورسوله أعلم ولا رجل يسألك أين أبوك فتقول الله ورسوله أعلم. تقول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيه عناية الله جل وعلا بهذه الأمة وفيه فضيلة جبريل في فضيلة العلم والقيام به أن الله جل وعلا يمتجد له أكابر الملائكة بتبليغه وبيانه وفي الحرص على فهم موارد الشرع والتنزيل إلى غير ذلك من الفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أمورا. معرفة اسمه ومعرفة نسبه ومعرفة حياته ومعرفة هديه وسنته عليه الصلاة والسلام ومعرفة عمره وأين عاش وأين مات ومتى مات. كل هذه الأمور التي لا بد أن يعرفها العباد عن رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جل وعلا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وللأسف هناك بعض المسلمين يعرف عن الكرة واللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات وأشباه هؤلاء من الفاسقين والفاسقات الشيء الكثير الكثير، ولا يكاد يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النجر اليسير. وهذا من الإجحاف والجحود والنكران للجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع هذا نجد من المسلمين من يعرض عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال هو محمد ابن عبد الله. ورد خلاف عند بعض أهل العلم هل محمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أم هو صفة له. محمد بمعنى كثير الخصال التي يحمد عليها مأخوذ من الحمد، فهو محمود في السماء وفي الأرض صلى الله عليه وسلم. وخصاله الجميلة ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز في آيات كثيرة تقدم ذكر بعضها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن محمد هو اسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح، وأن ما عدا هذا الاسم هي أوصاف له عليه الصلاة والسلام كالحاشر والعاقب وسيد ولد آدم والقتال ونبي الملحمة وغير ذلك من الأسماء التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النسيب في قومه، وهكذا الرسل تبعث في نسب قومها. وتذكرون في قصة محاورة هرقل لأبي سفيان لما سأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو سفيان؟ هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فالأنبياء ترسل في نسب قومها، ولهذا قال هرقل وكذلك الأنبياء ترسل في نسب قومها. وقد جاء حديث المسند من حديث أم سلمة قال جعفر رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة عند النجاشي، وكانت أم سلمة من هاجر أيضا، خاطب جعفر النجاشي مبتدئا بذكر سوء أحوالهم في الجاهلية، فبين أحوالهم السيئة التي كانت في الجاهلية من قطيعة الأرحام وسفك الدماء وهتك الأعراض إلى غير ذلك من مساوئ أهل الجاهلية. ثم قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه. ولهذا أنكر رجل على كفار مكة بقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أكيف تجحدون قد عرفتم نسبه وصدقه وأمانته، وبالأمس كنتم تنادونه بالأمين والصادق وكنتم تقبلونه حكما في نزاعاتكم، ولما جاءكم بالحق قلتم فيه ما قلتم، قلتم ساحر وشاعر وكاهن ويعلمه أعجمي إلى غير ذلك الأقوال. ولهذا قال جعفر نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دون الله، فكنا نعبد الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء إلى كلام قوي أثنى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وقال فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. وهذا الحديث في إسناد ضعف في حماد بن واقد هو ضعيف الحديث. وجاء في صحيح إمام مسلم من حديث واثر بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، فسمي بعبد المطلب لأنه جاء هاشم سفر وقد أردف ابنه شيبة الحمد خلفه، وكان السفر طويلا فاسمر لون شيبة الحمد. فلما دخل على مكة وخلفه هذا الغلام الأسمر، قال العرب هذا عبد المطلب، فظنوا أنه اشترى عبدا وأتى به، فمضى عليه هذا الاسم عبد المطلب، واسمه الحقيقي شيبة الحمد. طيب، وهاشم اسمه عويمر، وأملي عليكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوه. طيب، أملي عليكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجيب على بعض الأسئلة. نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن شيبة الحمد المعروف بعبد المطلب ابن عويمر المعروف بهاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بالهاء فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. ثم ينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا فائدة لغوية، يعني بعض الشباب ويجد عند بعض طلبة العلم أيضا أنه إذا أراد أن يذكر اسما بالتبنية وهو الحق وهو السنة، خلافا لتسميات الأعاجم التي عليها العجم اليوم، وللأسف تبعهم في ذلك فئام من المسلمين، فتجد الرجل كسر المسلوك يقول صالح عبد الله محمد. من صالح ومن عبد الله ومن محمد؟ وما هي العلاقة بين هذه الأسماء؟ أنت صالح ابن عبد الله ابن محمد. ولهذا لو روينا حديث الآن قلنا وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله عباس، أحد يعرفه يا إخوان؟ ما أحد يعرفه. لو قلنا عمر الخطاب، أحد يعرفه؟ ما أحد يعرفه. لو قلنا هذا رسولنا محمد عبد الله، يقبل؟ إذن السنة يا إخوان التبنية، السنة التبنية. ومن الطرائف أنني ذهبت إلى أحد الدوائر فملأت باستمارة الاسم بالتبنية، فقال من هذا؟ هذا الاسم مخالف للجواز. فقلت كيف مخالف للجواز؟ في الجواز مكتوب الصادق عبد الله، وأنا كتبت الصادق ابن عبد الله. أنا حكيت العلاقة التي بين الصادق وعبد الله، أن هذا الصادق هو ابن عبد الله، أي اختلاف في ذلك؟ قال لا، هذا يستلزم منه أن تذهب إلى المحكمة وتغير اسمه. وهذا من عجائم ولوثة الأعجمية التي اعترف المسلمين بهذا الزمان. الشاهد من الكلام الآن عن الناحية اللغوية أن البعض إذا أراد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذا غلط. فإن الألف في التبنية إذا جاءت بين علمين حذفت كتابة وبقيت نصف. فما تقول أقول عبد الله بن عباس، هذا غلط. عبد الله ابن عباس، نعم في الكتابة تحذف الألف لأنها بين علمين يعني بين اسمين. أما إذا جاءت في صدر الكلام فمن تقول مثلا وروى هذا الحديث ابن عباس تثبت الألف لأن لم تأتي بين اسمين. فإذا جاءت ابن أو ابنة بين اسمين حذفت الألف كتابة وبقيت لفظا. طيب نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل يجوز تعليق صور من القراءات في المساجد؟ لا، ما يجوز تعليق صور ولا سور. لا يجوز تعليق الصور في المساجد ولا يجوز تعليق السور في المساجد، سواء كانت صورة للمصحف أو سورة أي سورة من سور القرآن العظيم. وقد أنكر هذا الحضر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فما أنزل القرآن ليعلق على الجدران، وإنما أنزل ليكون واقع ويعيش والعباد ويعملون به ويحفظونه ويتعاملون مع الله جل وعلا من خلاله. والأمة لما ابتعدت عن العمل بالكتاب العزيز استعادت عن ذلك بتعليقه في الجدران في المساجد في السيارات بدفع العين والتبرك به في المنازل ونحو ذلك للأسف الشديد. ولكي يقال بيت فلان بيت إسلامي، وأن فلان عنده نزعة دينية، تدخل المجلس الصالون فتجد معلق قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وآية الكرسي. لا شك أن فاعل هذا يريد خيرا، ولكن يا إخوان هل كل من أراد خيرا أصابه؟ لا، الجواب لا. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا الصحابة ما أحد منهم علق ولا آية على جدار بيته، وهذا يعجزهم أن يكتبوا آية ورقة ويعلقونها؟ أن يفعلوا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. أحمد أليس اسما كما جاء في الآية؟ الراجح أن أحمد وصف وليس باسم، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وكل ما على ذلك هي أوصاف له عليه الصلاة والسلام. ومعنى أحمد من جهة الوصف أحمد أي هو أحمد الناس لربه، أي هو أحمد الناس لربه. والمعنى الآخر أحمد أي هو أحمد الناس في خصاله، تعالى هو أحمد الناس لربه وأحمد الناس في خصاله. يقول أيهما أفضل، سكن البادية أم المدينة؟ في الجملة سكن المدينة، لكن قد يأتي على الناس زمان يكون فيه البادية أفضل من المدينة. متى؟ إذا كثرت الفتن فيفر الإنسان بدينه منها، كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنم تزرع به شعب الجبال ومواقع القطر فارا بدينه من الفتن. هل إذا قلت لأحد الناس رضي الله عنك هذا القول صحيح؟ إذا كان من باب الدعاء نعم يصح، أما إن كان من باب الخبر فمن أين لك أن تعلم؟ إن كان من باب الدعاء تقول رضي الله عنك يعني أسأل الله أن يرضى عنك، فهذا لا حرج فيه. لكن كل تقرر هذا الأمر تريد به أن الله فعلا رضي عن فلان، فمن أين لك علم ذلك؟ هذا من علم الغيب. يقول نرجو إعادة تعريف التقوى لطلق ابن حبيب. قال طلق ابن حبيب التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول نرجو من فضلكم جوابا شافيا في التوسل، لأن البعض يحاول إيهام الناس بجواز ذلك وأن المسألة خلافية، فما رأيكم؟ سنأتي إن شاء الله إجابة التوسل كاملة في العمدة إن شاء الله عز وجل عندما نأتي على حديث تبرك الصحابة رضي الله عنهم بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الجملة التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء العبد الصالح. هذه أنواع المشروعة في التوسل، وما عدا هذا فلا يجوز. يعني يجوز أن تتوسل بعملك الصالح. تقول اللهم بحبي لنبيك واتباعي لشرعك وحفظي لكتابك إلا غفرت لي، لا حرج في هذا. أو أن توسل بدعاء رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة أويس القرن. وأما التوسل بالأعمال الصالحة فحديث أصحاب الغار الثلاثة حديث أبي هريرة لما سأل كل واحد منهم ربه بالعمل الصالح. وما التوسل بأسماء الله والصفات هذا هو المبثوث في الكتاب والسنة. يقول لك الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه وفاطمة ليلا، نعم حديث صحيح، نعم يدل على أنه كان يتفقد أصحابه، لكن ليس شرطا أن يكون هذا التفقد عاما، فقد يخص به البعض دون الآخر. نعم تفقدهم وذكرهم بقيام الليل، فقال علي بن أبي طالب إنما أرواحنا مقبورة عند الله جل وعلا متى شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يسأل عن بعض المعاصرين من المشبهة يقولون الاستواء ويتكلمون فيه بكلام شديد والعياذ بالله، يقول أنهم يشبهون يقولون ينزل ربنا أي كنزول هذا الرجل من المنبر والعياذ بالله. هذا ضلال عظيم. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت من أين علمت أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ من أين علمت؟ هل نظرت في ملكوت السماوات والأرض فخرجت بهذه النتيجة؟ أم أنه الخبر الذي تلقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هل الذي أعطاك هذا الخبر أخبرك كيف نزل؟ أم أخبرك أنه نزل فقط؟ فتقف عند حدود ما أخبرت به. الله أخبرك أنه نزل، من المبلغ؟ أصدق العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أخبرك الصادق المصدوق كيف نزل الله؟ فإذا أنت تقف عند حدود ما أخبرت به. فإذا كان اليهود سألوا عن الروح فوفق الله عقولهم وقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عقولكم ما ترتقي لمعرفة حقيقة الروح، فكيف تقدر تدرك كنها الله جل وعلا؟ الأمر أعظم وأجل. آمين جزاك الله خيرا. هذا كلام عجيب. يقول ما هي إقامة الحجة على الذي يشكك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولكن يمكن أن يكون حي وروحه بعثت في السماء وأن خبر موته هذا ما حدث أمامنا كبشر ولكن نحن لا ندري بعد ذلك أي شيء حصل يعني. سبحان الله العظيم. إذا كان ما جرى أمام عينك كبشر فأين خطاب رب البشر في كتابه جل وعلا؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أم أن هذا لا يمكن إلا بما رأت عينه؟ إذا نقول له أنت لا عقل لك لأنك لا ترى عقلك. في أحد يرى عقله يا أخوان؟ إذا نقول لكل من لا يرى عقله بهذا المنطق أنت لا عقل لأنك لا نرى عقلك. ونقول للناس أنتم لا تتنفسون هواء لأنكم لا ترونه. طيب فنحن نقف عند خبر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم مات بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا يقول هذا إلا المجانين ومن اجتالتهم الشياطين عن فطرهم. ما الأصل في التشهد بعد السجود؟ الحديث الوارد ضعيف ولا يصح، ولا يجوز تشهد بعد السجود السهو، بعد سجود سهو السلام مباشرة، ما في تشهد بعد سجود السهو. يقول التصوير حرام، هذا التصوير الجوال داخل، كل التصوير حرام يا إخوان، كل تصوير ذوات الأرواح محرم سواء بالجوال أو الكاميرا الفوتوغرافية أو كاميرا الفيديو أو بث مباشر كله سوى. يقول ماذا نقول في الملك الذي اختبر الله تعالى وابتلى به الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى وأتى بهيئة كل واحد منهم بصورة الأقرع والأبرص والأعمى مع صورة جبريل شديد بياض الثياب؟ يقول الله جل وعلا أعطى الملائكة أو بعض الملائكة خاصية التشكل فيما أراد الله سبحانه وتعالى وينزلون في كل مقام بما يناسبه. فلما كان الابتلاء للأبرص ببلصه وأراد أن يذكره بحاله السابقة أتاه في هيئة الأبرص لعله أن يرق له ويتذكر حاله الأولى فيتصدق عليه. ولما أراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم أخذ الهيئة الأكمل والأفضل لطالب العلم فأتى بها وهي هيئة زيارة العالم إلى العالم. ولكل مقام مقال. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي نص الأئمة على أنه غير مشروع، فلم يحتفل به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة، بل نص الأئمة على نكارته وبدعيته، والذين يقومون به لا يحدون أن يكونوا مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، يقول هذا احتفال. نقول هب أنا ما تلزمنا معكم في العبارة فقلتم احتفال. تقدم معنا مرارا يا إخوان أن المسميات إذا كانت لا تطابق الواقع لا تؤثر كثيرا، فقد تسميه أنت ما تسميه، لكن ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم. هل أقام خيمة واجتمع فيها بأصحابه ثم أتى بالدفوف والطبول وأتى بالمداحين يمدحون، أم أنه صام ذلك اليوم وحث أمته على الصيام؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، من يستطيع أن يجزم باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا أحد. فالأمة تعرف متى مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تعرف متى ولد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاثنين عمم ولم يخص اثنين بعينه، ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اثنين معين، ولكن الحكم جاء عاما على كل اثنين. على منطق هؤلاء نحتفل بكل اثنين، كل اثنين نحتفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحث الامه على صيام هذا اليوم، ولهذا تعبد صيامه ام صار يوما بعينه؟ تعبد صيامه. فهب انهم قالوا هذا احتفال، نقول تنزلا في العباره، والا هو ليس باحتفال اصلا، لكن لنقل احتفاء بيوم الاثنين. ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صامه وحث الامه على صيامه. فمن اتى من هذا الباب قال انا سوف اصوم يوم الاثنين لانه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا امر مشروع ولا حرج فيه. اما ان ياتي ويفعل الاجتماعات الكبيره ويبيع الحلوى فصار متجر كما ترون الان، وصار ملتقى للاحبه والعشاق للاسف الشديد، ويحصل من الاختلاط والفساد والله تعالى به عليم، ثم يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو اشترى الانسان الامه ومعها ابنتها فاعتق البنت وتزوج بها، هل يستمر معاشرة أمها لكونها أمة له؟ لا، خلاص إذا تزوج البنت لا يجوز له أن يطأ أمها. يقول كيف نجمع بين قول العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين يسر؟ أصلا ما في تعارض بينهما. الدين يسر بمعنى أن الله جل وعلا جعلهم يسرا لعباده ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولكنه جل وعلا أمرهم باتباع الحق. واختلاف العلماء معلوم أن الحق واحد، الحق في اختلاف العلماء واحد، فإذا جل وعلا أمرنا باتباع الحق تارة والباطل تارة حتى نقول الدين يسر؟ ليس كذلك، نحن مأمورون على الدوام باتباع الحق. فإذا العبد عليه أن يبحث في الأقوال ما هو الحق أو ما هو القريب من الحق والأوفق للدليل وصاحب الاستجابة الصحيح والنظر الصحيح. أما المتبع للروح هل يفعل هذا؟ الجواب لا، ويبحث عن هواه ولا يبحث عن حقه الآن هو حتى نقول الدين يسر، ويبحث عن هواه هو. أبي كان يصلي في مسجد به قبر وأخبرته لا يصلي فيه فقعد، وكانت بقية المساجد بعيدة صار يصلي في البيت، ماذا أفعل؟ نعم الصلاة صلاة البيت في هذه الحالة. إذا ما إذا كانت المساجد الذي بجانبه جميع المساجد بها قبور فلا يصلي فيصلي في بيته، أو يتخذ مصلى أمام بيته يصلي به مع الصالحين من أمثاله. يقول ماذا قول الذين يقولون عندما يريدون أن يفعلوا معصية ظهر لهم رؤيا مشايخهم في الحال ماذا نقول بمثل هذا القول وما حكم كتاب السنة؟ ما أدري ما المعنى من هذا. يظهر له يقول لي شو أعمل معصية ولا يقول لي شو يمنع من فعل معصية. فيكيف ما فعل هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حتى يفعلها هؤلاء؟ والأمر كما قال الأئمة يروى عن ابن أبي ذئب ويروى عن الشافعي أنه قال إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تنظروا في عمله أهو على السنة أم لا. رجل مخالف السنة في كل مظاهره ويقول هو ولي من أولياء الله، أين قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ يقول ما معنى القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ ما أخذتم هذا؟ ها؟ المقصود الإنسان قد يتعجل شيئا فيعاقب بنقيض قصده منه. مثال ذلك رجل يرث من شخص ما فقتل مورثه استعجالا للورث، فإذا علم أنه هو القاتل حرم من الميراث لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه إضافة إلى القصاص، فهو حرم من الميراث وحرم من الحياة أيضا في القصاص. يقول هل مشاورة الوالدين في اختيار الزوجة واجب؟ لا ما يلزم، ليس بواجب، لكنه من الأدب وهو أوفر فيما بعد، لأن الإنسان قد يختار الزوجة بنفسه دون أن يطلع عليها أمه فتقع الخصومة غالبا بين الأم والزوجة، لكن إذا رأيت رأتها الأم وكان اختيارها هي كان هذا أوفر للحياة الزوجية والمعيشية مع الأهل. إذا رفض الوالدة وكان عنده مبرر شرعي في الرب فيطيعها ويدع النكاح يتزوج بغيرها. لقد قرأت في صحيفة حسن الخاتم، صحيفة حسن الخاتم، أن امرأة سألت عن نقول سماع الغناء فأجاب الشيخ إذا كان هذا الغناء يلهي كنا عن العبادة والواجبات ويدخل بباب المليات، ولكن إذا كانت تعين على العمل والنشاط فهي رياضة روحية. أرجو التوضيح والإجابة. تقول إن من الأشياء ما إذا ذهبت لتوضحه أعجمته. أحد يقول سماع الأغاني من القرب إلى الله جل وعلا، لكن يقوله من قال أن الفن قد أسلم ومن سار على شاكلته. الغناء حرام، وأقسم ابن مسعود على أنه من علامات النفاق في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فأقسم بالله العظيم أنه الغناء. لهذا قال جمع من السلف الغناء رقية الشيطان، وبعضهم يقول رقية الزنا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع عبد حب القرآن وحب الأغاني، هذا باطل وهذا حق. فالذي يحب القرآن يبغض الأغاني، أما من أراد أن يلفق على الناس دينهم فالله حسبه سيحاسبه يوم القيامة. يقول ذكرت أن الأصل في النوم الإباحة على أي وضع كان، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقال قائلا سيقتلك أشر الناس، والشاهد أن علي جاء المسجد فوجد أبو لؤلؤة الفارسي راقدا على بطنه فركله برجله قائلا قم فإن هذه رقدة يكرهها الله ورسوله، وضح لنا ذلك. هذا الحديث أولا لم أجده بهذا الإسناد، وإنما وجدت أحاديث كثيرة في هذا الباب من حديث أبي هريرة وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رجعة يكرهها الله جل وعلا. وقد أعد البخاري كل هذه الأحاديث كما في التاريخ الكبير، قال هذه أحاديث فيها اختلاف، فعلها ابن أبي حاتم أيضا، فلا يصح في الباب شيء. هل الشيطان والجن واحد؟ الشيطان من الجن، فالجن فيهم مردة وفسق خرجوا على طاعة الله فسموا شياطين، وقد يطلق هذا مقام هذا كما قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا، وكما قال سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول: وهل الجن من ذرية إبليس؟ وعلم المشياطين كفار والجن فيهم مسلمون. اشرح لنا هذا الأمر. تقدم أن لفظ الجن لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين، فحيث أطلق يراد به العموم، وحيث خصص في سياق نحمل على السياق. فمثلا في قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هنا أي نوع من الجن؟ الكفار، واضح. لكن عندما قال جل وعلا: وأن من المسلمون ومن القاسطون، هذا مقصود به العموم، عموم الجن، منهم المسلم ومنهم الكافر. أما الشيطان لفظه كله على الكفر، إذا قيل شيطان فيراد به الكافر من الجن. وأصل إطلاق الشيطان الأكبر الذي عصى الله جل وعلا فطرده الله عز وجل من رحمته. أما هل من ذرية أم لا؟ فالله جل وعلا أثبت لي إبليس ذرية. قال سبحانه: أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. من القضايا العلمية في هذا الباب أن الشعبي أتاه رجل فقال له: هل لإبليس ذرية؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. هنالك مصلى بالمقابر، ما الحكم في الصلاة فيه؟ لا تجوز. أي مصلى في مقبرة لا يجوز إلا إذا كان خارج سور المقبرة فهو مصلى على حال، أما إذا كان داخل سور المقبرة فلا يجوز الصلاة فيه. يكفي هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.